الحمد لله الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله أولا والحمد لله آخرا والحمد لله ظاهرا والحمد لله باطنا الحمد لله سرا والحمد لله جهرا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على نعمة الصيام والقيام ولك الحمد على ختم القرآن لك الحمد بما خلقتنا لك الحمد بما رزقتنا لك الحمد بما هديتنا لك الحمد أطعمتنا وسقيتنا لك الحمد كفيتنا وآويتنا لك الحمد أمنتنا في دورنا وأوطاننا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أحق من عبد أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأجود من سئل وأكرم من أعطى أنت الواحد لا شريك لك أنت الملك لا ند لك أنت الملك لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر النفوس لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت الخلق خلقك الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرحمن الرحيم سبحانك وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك وبحمدك ما شكرناك حق شكرك سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أرحمك سبحانك ما أجودك سبحانك تغفر الذنوب وتستر العيوب وتجيب المضطر وتكشف الضر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي دلنا عليك وأرشدنا إليك اللهم صل وسلم عليه عدد ما صام الصائمون وصل وسلم عليه عدد ما قام القائمون وصل وسلم عليه إلى يوم يبعثون اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك في هذه الساعة المباركة في ساعة تتفضل بها على عبادك وتنادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك اللهم باسمك الأعظم أن تفتح لدعائنا أبواب السماء. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء. اللهم إنا نعوذ بك، نعوذ بك من دعاء لا يسمع، نعوذ بك من دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، واجعلنا به عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا وشافعا وشاهدا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم، نسألك بوجهك الكريم من الجنة الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحم، وإذا استرحمت به رحم، أن تدخلنا الجنة بغير جزاء ولا حساب. اللهم ادخلنا الجنة بغير جزاء ولا حساب. اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن والدينا وأزواجنا وأولادنا. اللهم اعف عنا وعمن ظلمنا أو ظلمناه أو أساء إلينا أو أسأنا له. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة. اللهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا لطاعتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأولادنا ومن أنفسنا ومن الدنيا وما فيها. اللهم ارزقنا محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لاتباع سنته والموت على ملته. اللهم ارزقنا شفاعته. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه وارزقنا مرافقته في جناتك جنات النعيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا ويمن كتابنا. توفنا وأنت راض عنا. توفنا وأنت راض عنا. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم إنا نعوذ بك نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الممات. اللهم اجعلنا عند الموت ممن يحبون لقاءك وتحب لقاءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا اللهم فألبسه لباس الصحة والعافية وأطل عمره على طاعتك وأقر عينه بصلاح نفسه وذريته ومن كان منهم ميتا. اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أقر أعيننا بصلاح أولادنا. اللهم أصلح أولادنا من بنين وبنات واحفظهم من فتنة الشهوات والشبهات. اللهم اغفر ذنوبهم اللهم طهر قلوبهم. اللهم حصن فروجهم. اللهم اصرف عنهم السوء والفحشاء واجعلنا وإياهم لك شاكرين لك ذاكرين لك أواهين منيبين يا رب العالمين. وتوفنا وإياهم مسلمين غير مبدلين ولا مفتونين يا رب العالمين. آمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا. أصلح يا ربنا ظاهرنا وباطننا وسرنا وعلننا. وفقنا لهداك واجعل أعمالنا في رضاك وأن نعبدك يا ربنا كأننا نراك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ونعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ونعوذ بك من جميع سخطك لا إله إلا أنت اللهم يا مصلح الصالحين أصلح شباب المسلمين وشيبهم ونساءهم ورد ضالهم إليك ردا جميلا اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين من التفرج والسفور من التبرج والسفور اللهم اجعلهن عفيفات محصنات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم ووحد صفهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه ورد كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين اللهم يا حافظ احفظ على بلاد الحرمين دينها وعقيدتها وأمنها ورخاءها ووحدتها اللهم يا موفق وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى اللهم وفقهم لهداك واجعل أعمالهم في رضاك اللهم وفقهم وبطانتهم لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم اجعلهم آمنين بالمعروف فاعلين له ناهين عن المنكر مجتنبين له اللهم حببهم للرعية وحبب الرعية إليهم اللهم اجعلهم رحمة على البلاد والعباد اللهم اجعلهم بركة على البلاد والعباد وعلى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين إلهنا وخالقنا ومولانا اشتد ظلم الظالمين وطال ليل الظالمين واشتد عدوان المعتدين وإخواننا في فلسطين مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده سبحانك وبحمدك نسألك يا الله أن تنزل بأسك ورجزك وعذابك على اليهود الغاصبين والحوثيين المعتدين ومن ناصرهم وأعانهم وساندهم اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم خالف بين قلوبهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم اشغلهم بأنفسهم عن المسلمين اللهم ابدل قوتهم ضعفا وغناهم فقرا اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم في هذه الساعة المباركة الشريفة نسألك أن تنزل على أموات المسلمين في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا قرآنا. اللهم واغفر لمن بنى هذا المسجد، اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع، اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم ابنه، اللهم ابدله قصرا في جنتك، وبارك يا ربنا وبارك في ذريته واجزهم خير الجزاء على عنايتهم في هذا الجامع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذه الساعة المباركة التي تنادي فيها وتقول هل من سائل فأعطيه، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، وأن تجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نسألك من خيرها وبركتها وعفوها ورزقها وأمنها وسلامتها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجعلنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا من عتقائك من النار. نسألك في هذه الساعة المباركة أن تصب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا رحمتك وعافيتك، اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، اللهم اجعلنا ممن يقول لهم ممن تقول لهم، اللهم اجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم. اللهم يا ربنا نسألك يا منان ألا ينقضي رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأعتقت رقابنا. اللهم لا تجعل، اللهم لا تجعل شهرنا هذا آخر العهد برمضان، أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وأمان وصحة وعافية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اقبل منا ومن المسلمين في كل مكان الصيام والقيام. اللهم اقبل منا ومن المسلمين في كل مكان الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى يا رب العالمين.